إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وأصله من درب الآجر بالعراق، فأصله عراقي رحمه الله. وكتابه هذا من أجمع وأنفع ما كتب في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين. والمؤلف من القرن الرابع، توفي سنة 60 و300، ولا تخفى أهمية دراسة أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم الذين يحملون عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقيدة الصحابة والتابعين من بعده، وهم خير القرون الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والكتاب طافح وملآن بالأدلة والشواهد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يجب أن يعتقده المؤمن الموحد من عقيدة انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفق القرآن والسنة، بعيدا عن الشطط والفلسفة والتخرص والعقلانية، وبعيدا عن أهل الأهواء والبدع. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما المادة الثانية فهي السيرة النبوية لخير البرية، وبشرح منظومة سلسة سهلة عذبة جامعة لسيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، وهي خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار. ويستحسن لمن يواصل معنا أن يقتني كتاب خلاصة الأخبار، وهي 1000 بيت في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فإن استطاع أن يحفظ فليحفظ، وإلا فالفهم والتدبر. وأسير فيها على منهجية علمها الإخوان، وهي أساسها قضيتان: قضية الثبوت وعدم الثبوت، والأمر الثاني قضية الاستدلال بذكر العظات والعبر والدروس من غير تكلف ولا تعسف. والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال سمعت نصر بن علي رحمه الله قال: سمعت الأصمعي يقول: من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر. قال رحمه الله: وما زلت معكم في باب المروي عن جماعة من التابعين وغيرهم في تقرير هذا الأصل الأصيل والركن الركين من أركان الإيمان الستة، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حداة قافلة النبوة، ثم ثنى بهذا الباب الذي بين أيدينا فقال: جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء. جماعة من التابعين ومن أتباع التابعين إلى زمان المؤلف رحمه الله تعالى، مما أثر عنهم تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، فلا يتم إيمان العبد بالقضاء والقدر، ولا يتم أولا أصلا إيمان العبد إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ويعتقد من أعماق قلبه لا تقليدا لغيره أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك يترجم هذا الاعتقاد المستقر في قلبه بقوله: إن نزلت به كارثة أو حلت به داهية أو ألمت به مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا. ثانيا: قدر الله وما شاء فعل. ثالثا: يجنب لسانه الانحرافات التي تدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف إيمانه على وجه الخصوص بالقضاء والقدر، فلا يقول عند المصيبة لو، لا يقول عند المصيبة لو، لو ما ركبت الطائرة ما حصل، ولو ما سافرت في هذا الشهر ما وقع، ولكن يكرر بقلبه وبلسانه فيقول: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان وتطيش بعقل الإنسان، وهذا ظاهر، إذا عرض للإنسان عارض ووقع له قدر فطفق يكرر: لو ما فعلت لما كان كذا، لو ما تزوجت هذه المرة لما حلت بي الكارثة، لو ما. إذا كرر مثل هذا فإنه يصاب في نفسه قبل أن يصاب في غيره. لكن كما قال الله عز في علاه: من يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا آمن العبد بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله، وكرر الذكر الوارد في مثل هذا المقام، فإن الله عز وجل يهدي قلبه ويرزقه الرضا، ليترجم ما يكرره عند كل أذان: رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي، تقدم هو أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي وهو إمام، قال حدثنا نعم على الصفحة التي بعدها، نعم، قال: سمعت نصر بن علي، هو نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت، نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت من رجال الستة، قال: سمعت الأصمعي، الأصمعي هو عبد الملك بن قريب الأصمعي، وهو صدوق سني، ولعلك تتعجب من هذه العبارة، جمهور رواة السنة من أهل السنة وفيهم من غيرهم، لكن هنا خصه الحافظ ابن حجر بقوله صدوق سني، لأن المنقول عنه مع قول الذهبي، هو كان إمام مبدع في اللغة، حتى قال واشتهر هذا عنه أكثر من اشتهاره بأنه من رواة الحديث، وهو من رجال مسلم وأبي داود والترمذي. الأصمعي عبد الملك بن قريب اشتهر باللغة أكثر من اشتهاره برواية الحديث والسنة، حتى قال فيه الذهبي حجة الأدب، قال فيه الذهبي حجة الأدب ولسان العرب. وإذا ذكر الأصمعي ما يذكر بأنه راو، ولكن يذكر بأنه حجة في اللغة، حتى قيل فيه إنه كان يحفظ أكثر من 16,000 قصيدة، وقد جالسه بعض العلماء الكبار فقالوا سرد علينا الأصمعي 200 بيت ما سمعناها قط، مع أنه من العلماء الكبار وهو من الطبقة 9 من أتباع التابعين. ولعل الحافظ ابن حجر وصفه بالسنية لأنه مع اشتهاره اللغوي وردت عنه مواقف صلبة في تقرير عقيدة السلف من واقع ما فتحه الله عز وجل عليه، من واقع ما فتحه الله عز وجل عليه من اللغة العربية. ومن ذلك هذا الأثر، قال رحمه الله: من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام، اضبط أولا، قال: سمعت الأصمعي نصر بن علي يقول: سمعت الأصمعي يقول: من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر، فهو كافر. سنده صحيح والأثر صحيح عن عبد الملك ابن قريب الأصمعي الراوية الصدوق اللغوي الكبير. وما معنى كلامه هذا؟ فيه رد على القدرية، فيه تقرير لما يعتقده المؤمن الموحد من وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. قال: من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام، أي اعتقد أن الإنسان عندما يأكل الحرام فإنه هو يخلق هذا الفعل، وأن الله عز وجل لم يقدر له عز وجل شيئا من هذا. قال: فهو كافر، لأنه ينكر شطرا من القضاء والقدر، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الغنى وخلق الفقر، وقدر الله تبارك وتعالى الغنى وقدر الفقر، وهو الذي قدر الهدى وقدر الإغواء، وهو جل جلاله قدر الحرام وقدر الحلال. قال الله تبارك وتعالى: حلالا وحراما في الحلال والحرام، والله خلقكم وما تعملون. قال الأصمعي: فمن قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر، أي أن مسألة الحرام الذي يتسبب لها والذي يخلقها هو العبد. وهذا طوائف من القدرية منكري القدر يقولون إن الله خالق الخير ليس بخالق الشر، فينسبون الخير إلى الله والشر إلى أنفسهم، وأنهم خلقوه يريدون تنزيه الله زعموا. وإنما هذا هو ما يسمى بالقدر، بنفي القدر ونسبة الشر. ولذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال: القدرية، ما قال يهود ولا قال نصارى، قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ما في مداهنة، جانب العقيدة جانب قوي متين يجب ألا يجامل أحد فيه، ولو سفكت الدماء ولو قطعت الرقاب ولو أخرج الإنسان من داره وأهله وبلده ووطنه. نعم، هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين. ويأتي النبي وليس معه أحد، لا تقول الناس كلهم يجيزون الاستغاثة برسول الله، وأنتم ليش وهابية ما تجيزون مثل هذا؟ يا أخي هذا ما هو وهابية، أولئك منحرفون، وهؤلاء أسوياء أنقياء معتدلون، ما يبيحون لأنفسهم ولا لغيرهم أن يستغيث أحدهم إلا بالله. مهو يا رسول الله مدد، يا رسول الله مدد، يا رسول، يا علي مدد، يا حسين مدد، يا جيلاني مدد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنا أعرف بعض الناس يقشعر بدنه ويقف شعر رأسه ولحيته إذا سمع مثل هذا، لأنهم تربوا منذ نعومة أظفارهم على الالتجاء إلى المقبور، ويرددون قاعدة منحرفة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من اعتقد هذا الاعتقاد، وهو أنه إذا أعيتكم القبور إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يروح ينصرف بسرعة يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه اعتقاد شركي، اعتقاد شركي. والله ما تسلط أعداء الدين علينا ولا خسف بأرزاقنا ولا هتكت أعراضنا ولا سلبت أموالنا وديارنا وأراضينا إلا لأنه شاع مثل هذا الاعتقاد الخرافي المنحرف. أنا أعلم بعض الناس إيش يقولون، قال يا شيخ كلام فاضي، اجلس في الروضة وقرأ قرآن واختم، لا في رمضان ولا في شعبان ولا في شوال، سبحان الله. وبعدين يجي يسألك يقول: يا شيخ أنا عندما آتي لقبر النبي كأن قلبي منجذب إلى صاحب القبر، أعتقد فيه أنه سيشفع لي وأنه سيغيثني وأن المرض الذي ألم بي سيندفع بعد زيارتي لقبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فالنافع الضار هو الله. والله عز وجل قال في شأن نبيه وفي حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حقيقة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الرد على الجفاة المتميعين والغلاة المتنطعين: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. قال: إن الله تعالى لا يرزق الحرام. من اعتقد أن الله لا يرزق الحرام، يعني كأنه ينكر شطرا من الإيمان بالقضاء والقدر، فهو كالمجوس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافر، كما ذكرت سنده صحيح والأثر صحيح عن عبد الملك بن قريب الأصمعي رحمه الله. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم حجة فيه إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري رحمه الله، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وهو ثقة من رجال البخاري وأبي داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه، وهو شيخ البخاري، الأويسي شيخ البخاري. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. وأنت تجد مجرد سرد وعرض أصول عقيدة أهل السنة من واقع أبي حنيفة، من مواقع الأقوال المأثورة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تدرك أن هؤلاء لئما على اختلاف مذاهبهم اجتمعوا على منهج واحد، هو منهج الأنبياء والمرسلين، منهج الأنبياء والمرسلين، هذا هو منهج الأنبياء المرسلين، الدعوة إلى العقيدة السوية والإيمان الصافي والتوحيد النقي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال مالك: ما أضل من كذب بالقدر، يعني لا أضل ممن كذب بالقدر، ما أضل من كذب بالقدر، لا أضل ممن كذب بالقدر. ما فهم القرآن ولا فهم السنة. قال: لو لم يكن عليهم حجة فيه، المنكرين للقدر، إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله عز وجل خلق الكافر وخلق المؤمن ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. لكفى به حجة على من ينكر القدر أو ينكر أن الله عز وجل خلق الشر وأنه ما خلق إلا الخير وأن العبد هو الذي يخلق الشر. قال سنده هذا صحيح والأثر كذلك، والأثر كذلك، ومعناه قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة، يعني ما أعظم هذا من حجة في أن الله خلق الخير وخلق الشر وخلق الهدى وخلق الضلال. لكن كما قال الله تبارك وتعالى، وهذا أنا دائما أكرره عقب مثل هذا الكلام، وهديناه النجدين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ودائما أذكر إخوتي وأحبتي بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لسراقة بن مالك بن جعشم بالشين، قال يا رسول الله لما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، أنت تؤمن بأن الأرزاق مقدرة ولا ما تؤمن؟ تؤمن، ولا بد أن تخرج من أول النهار وترجع في آخر النهار، وأنت تؤمن في أعماق قلبك وفي قرارة نفسك بأن الرزق مقدر. طيب لو قلت لك نام في البيت، ما دمت تؤمن بأن الرزق مقدر نم في بيتك لا تعمل، قال يا شيخ هذا جنون، هذا غير معقول. سبحان الله، في الأرزاق غير معقول، وفي الهداية والغواية معقول جدا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، اجلس مع الفجرة مع الفسقة مع المغتابين مع التاركين للصلاة. فإذا قلت له يا شيخ يا شيخ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، قال لا يا شيخ، الهداية والغواية بيد الله. قم عن هؤلاء الضلال الذين ظلموا أنفسهم إلى أناس صالحين، إذا رأيتهم ذكرت الله، وإذا ذكروا الله أعانوك على ذكر الله، وإذا أردت أن ترتكب الحرام أبعدوك عن الحرام، وإذا تلكأت في طلب الحلال أعانوك وساعدوك على طلب الحلال. هؤلاء هم الذين يسعون بك إلى طريق الجنة، فإياك والإرجاء. هذا الأثر كما قلت سنده صحيح، والأثر صحيح عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول في المكذب بالقدر ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود وهو عبد الله بن سليمان بن الأشعث إمام ابن إمام، لاحظ لي في أبي بكر عبد الله ابن سليمان بن الأشعث السجستاني. قال الخطيب كان فهما عالما وهو حافظ، ابن إمام وابن حافظ، وله التائية في الانتصار لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال في مطلعها رحمه الله تمسك بحبل الله، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن يعني من الدين تدين، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. يقول رحمه الله نعم ها الحائية، ايش قلت انا؟ لا الحائية، الحائية بالحاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود إمام ثقة، قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب وهو ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي، وأرجو أن تتنبه لي وأن تلاحظ، أنتم أهل قرآن، أنتم أهل سنة، والقرآن والسنة نقلا إلينا عن طريق الإسناد. رب قائل يقول شوف حتى المبتدع أولئك الذين بدعهم من جنس الشرك الأكبر يقولون برضو، يقول برضهم إيش يسندون، خلهم يسندون، جئ لي بواحد الآن وعن طريق جوالك أو تابك أو لابتوبك خله يسند، قل له أسند واذكر لي عدالة هؤلاء الرواة. ما فيه، إما مجهولين وإما أسانيد مقطوعة لا أزمة لها ولا قطم، لكن الله أكرمكم بهذه الصراحة وهذه القوة، تسند جزاك الله خير. إيش درجة هؤلاء الرواة؟ لأن هذا دين، وهكذا نقل إلينا القرآن ونقلت إلينا السنة. انتبه، لأن بعض الناس يقول سبحان الله أنتم تسندون وهم يسندون، أصحاب الشرك الأكبر هم أيضا يسندون الذين يستغيثون بغيره. نعم نحن نسند ونقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذاب، فإذا كان أمره كذلك ضربنا بالحديث والآثر عرض الحائط. لكن جئني بواحد من أولئك الذين يستغيثون بغير الله، جئني بهم بعدما يسرد أحدهم سندا طويلا عاليا أو نازلا، قل له أسند الرواة وبين لي درجاتهم، يفتح فمه يفغر فا، لأن الأسانيد إما كذابين وإما مجهولين وإما غير معروفين وإما أسانيد مختلقة، يجلس شيخهم وأحدهم ومرشدهم على الكرسي ويختلق من عنده أكاذيب في البطيخ وفي البرتقال وفي الدنيا كلها، ويقول سمعت وحدثني، ولا السند مملوء بالكذابين والدجاجلة. لكن الله أكرمنا بمثل هذا، فهذا ليس مضيعة للوقت ولكنه تثبيت لنا ولقلوبنا على الحق المبين. قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد. شوف الآن من جده؟ الليث ابن سعد. ما أخذ على المحدثين أنهم قالوا ما دام أبوه إمام وجد عالم ولا قاضي خلاص مشوا الولد، ما فيه تمشية ولا سياحة، كل واحد لابد أن يعرف، تعرف درجته ويعرف قدره ويعرف وزنه بميزان الاعتدال في نقد الرجال. كن على بصيرة حتى يطمئن قلبك في أن سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد يستطيع أن يلعب على أحد ولا أن يضحك على أحد ولا أن يدلس على أحد. يقول هذا ثقة من رجال مسلم، قال حدثني عبد الله بن وهب الإمام الحافظ من رجال الستة، قال عبد الله بن وهب سمعت الليث بن سعد وهو ثقة إمام خرج حديثه في الكتب الستة. يقول رحمه الله تعالى في المكذب بالقدر وأنه رجل مرتد، وأنه ليس من كذب بالقدر فهو رجل مرتد ليس بمسلم. إيش يترتب على هذا الحكم؟ قال ما هو بأهل أن يعاد في مرضه، ما يعاد إذا مرض. قال ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته، يعني إذا دعاك لوليمة لا تجب. يجب عليك أن تحقق هذا الأصل الأصيل من أوثق عرى الإيمان كما ورد في صحيح البخاري، الحب في الله والبغض في الله. رجل شركه شرك أكبر مخرج من الملة، لا تأخذنك العاطفة على مجاراته ومجاملته، وإذا مات أن تصلي على جنازته، فإنه رجل لا يمت إلى الإسلام بصلة إذا كان ينكر الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا مثل هذا الكلام عندما نسمعه الآن مع الموجود الآن في عالم الفضائيات والتكفير بالجملة، بعض الناس يتخوف ويحق لهم أن يخافوا، يخافوا من أن يكفر الإنسان من لا يستحق التكفير فيرجع الكفر على رأسه يحور عليه. لكن أقول لك كما أننا ننكر هذا الأمر وهو أمر عظيم وفظيع وخطير أن يقول المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما إن كان مستحقا للعن وإلا رجع اللعن عليه. كما أننا نحذر من هذا نقول ليس معنى هذا أن الناس كلهم قد سلموا، حتى إن بعض الناس يقول يا أخي خلاص ما دام يقول لا إله إلا الله خلاص انتهت القضية، جاوز القنطرة. عبد الله بن أبي المنافق الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا ما كان يقول لا إله إلا الله، كان يقول لا إله إلا الله، وبعدما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كان يقول يا معشر الأنصار بايعوا محمدا، لكنه كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس كده يقول بسم الله نفطر، وبعدين عندما يخلو بينه وبين نفسه يقول إيش 30 يوم صيام. هذا مثل ذاك البني آدم قبل أسبوعين أو 3 أسابيع قال سبحان الله صيام، جسم الإنسان مركب من 80-90% ماء، فكيف نمتنع عن الماء؟ يعني يبغى يصوم عن الطعام ما يريد أن يصوم عن الماء. وأسفه منه من يسأل فيقول الدخان يفطر، الدخان يا إخواننا يفطر ولا ما يفطر الدخان؟ سبحان الله العلي العظيم، الدخان يفطر ويسمم ويقتل، كما أن من أكل أو شرب أصبح مفطرا في نهار رمضان، فإن شرب الدخان مفطر ومسمم وقاتل. والشيخ جزاه الله خير إمام الحرم الشيخ الحذيفي نبه في الخطبة الثانية سمعتموه في هذه الجمعة على وجه الخصوص على قضية تحريم الدخان، لكن فرصة، باب التوبة مفتوح مع قدوم هذا الشهر، شهر الخير والبركة والتوبة. علينا أن نقوي عزيمتنا وأن نضاعف همتنا وأن نجاهد أنفسنا، فإن جاهدنا أنفسنا أبشروا بالإحسان، لأن الله يقول في هذا المعنى والذين جاهدوا فينا أتمم من غير تغشيش، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الأثر سنده صحيح، والأثر صحيح والتعليق عليه كالتالي: لأن ما ذكر من حقوق المسلمين على بعضهم والمكذب بالقدر ليس بمسلم، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي رضي رحمه الله تعالى قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد: إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص: فذكرته لوكيع بن الجراح فقال: من قال بهذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أخبرنا الفريابي قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي الفلاس أحد أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل، وهو ثقة حافظ من رجال الستة، أبا حفص عمرو بن علي الفلاس، قال سمعت معاذ بن معاذ والعنبري وهو ثقة متقن من رجال الستة، وقد وقفت على قول للإمام أحمد فيه، تدبرت هذا القول مرات حيث قال فيه: ما رأيت أعقل من معاذ بن معاذ، يعني العنبري، ما رأيت أعقل قال إيه؟ أعقل. لو قال أعلم ما تعجبنا، فهو عالم معاذ بن معاذ. لو قال أحفظ ما تعجبنا، فهو حافظ. لكنه قال رحمه الله تعالى: ما رأيت أعقل من معاذ بن معاذ. العقل مناط التكليف، العقل ينبثق عنه عبادات عظيمة، ومن أعظمها الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة فسرت بتفسيرين: التفسير الأول السنة، كما قال الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي: كل من أدركته من أهل العلم ببلدي يقولون إن الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثاني: الحكمة وضع الشيء في موضعه، قول في موضعه، فعل في موضعه، ابتسام في موضعه، بكاء في موضعه. أما تعزي فتضحك، ها؟ ما يصير. الناس يمزحون ويضحكون، تروح تبكي في وسطهم؟ يعني وضع الشيء في موضعه يدل على أن الرجل ليس بحكيم، يتصرف تصرف أخرق، تصرف أحمق، لأنه يضع كلاما في غير موضعه، ويضع سلوكا في غير موضعه. وكثير من المشكلات والمصائب والمتاعب الزوجية نتيجة وضع كلمة في غير موضعها، أو التصرف بتصرف في غير موضعه. لاحظ هذين الأمرين في تفسير الحكمة: عاتب نفسك، جاهد نفسك، إن شاء الله تخلو البيوت من المشكلات، وبالتالي تخلو البيوت من الطلاق. وقد بلغت حالات الطلاق إلى لحظتك هذه أكثر من 50%، بلغت حالات الطلاق أكثر من 50%. طيب كيف أنت تقول جاهد وكيف نجاهد؟ تريد أن تضحك؟ قبل ما تضحك قدر لهذه الضحكة، هل يمكن أن تحدث بهذه الضحكة فتنة؟ طيب تريد أن تبكي؟ قدر لهذا البكاء، قدر لهذا البكاء. يعني فيه على كل حال. تريد أن تتصرف تصرف، تريد أن تمازح زوجتك، خذ بس مثال. بعض الناس جالس مع زوجته بعد العشاء على العشاء، يعني سمن وعسل، ها، يريد أن يمازحها، قال: أسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن يرزقني زوجة صالحة. دعوة حرام؟ الدعوة حرام ولا حلال؟ ها شيخ، ها، دعوة يا شيخ حلال، لكن في غير موضعها. مثل الكهرباء، مثل عندما تضع أصبعك على الكهرباء، ها، إيه نعم، هي حلال لكنها في غير موضعها. واحد رؤسائنا وفقه الله مازحناه مرة في مجلس من المجالس، فقلنا له: والله جوزك الثانية. والله قام من الكرسي وقال: لا والله بالجد، ما هو بالمزح، قال: بالله عليكم ارجعوا عن هذه الدعاء، عن هذا الدعاء، فوالله إن الحالة مستقرة. أقول الحالة مستقرة الآن، ما في مضاعفات، فأخشى أن أتزوج بثانية فتحصل ما لا يحمد من المضاعفات. قال: سمعت معاذ بن معاذ، وذكر قصة عمرو بن عبيد وهو جهمي المعتزلي. عمرو بن عبيد جهمي المعتزلي. قال معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد، وأنه كان يقول، شوف عمرو بن عبيد مبتدع من أصحاب البدع الغليظة، جهمي من أتباع جهم بن صفوان، معتزلي، قال: إن كانت تبت يدا أبي لهب، يعني وتب الآية من سورة المسد في اللوح المحفوظ، فما على أبي لهب من لوم. هذا يقتضي إيش؟ ها، بسم الله، هذا كلامه، هذا أعيد كلامه، يقول: إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ، فما على أبي لهب من لوم. يتضمن كلام عمرو بن عبيد عليه من الله ما يستحق هذا الجهمي والمعتزلي، يقتضي كلامه أمران انحرافان، بدعتان فما هما؟ بس واحد واحد يجيب. ها يا شيخ البدعة الأولى والانحراف الأول. ها إيش يقول؟ يقول أنه رفع شأن أبي لهب. رفع شأن إيش؟ أبي لهب. ماشي، لكن ما هذا الذي أريد؟ ها إنكار إيش؟ إنكار الآية واحد. ثانيا يقتضي إيش كمان؟ انحراف إيه؟ شوف إيش يقول هو، يقول فما على أبي لهب من لوم. يقول إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ينكر أن يكون هذا من كتاب الله، فما على أبي لهب من لوم، يعني لأنه ما دام هذا قد قضاه الله وقدره تلومون أبا لهب ليش؟ تلومون أبا لهب ليش على قضاء وقدر؟ هذا الذي يتكلم به بعض أهل الطيش والسخف وقلة العقل، يقول يا أخي أنت تلومني على شرب الدخان وعلى الزنا وعلى الربا ليش؟ مو أنت بتقول إن الله عز وجل قدر علي الخير والشر؟ خلاص أنا مسير في طريق الحب، مسير، لست بمخير. سبحان الله، الله عز وجل أمرك بأن تقف على الشرفة وتعاكس ويعاكس ذلك المسكين، يعاكس بنات الجيران ها ويخلو بهن، ثم بعد ذلك يقول مسير، ماني مخير في طريق الحب، مسير. ولا بد أن يعذر، ونقول له أيضا نحن مسيرون في تعزيرك وفي جلد ظهرك ها. ولذلك لما قيل لأمير المؤمنين عمر من بعض من من من يمشي معه وقد مشى بجوار خربة فأسرع الخطى، فقيل له يا أمير المؤمنين تفر من القضاء والقدر؟ تفر من القضاء والقدر؟ فقال أفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. يقول إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص، هو الفلاس، قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح إمام حافظ من رجال الستة من شيوخ الإمام الشافعي، وهو الذي كان يئن له الشافعي ويتوجع إذا ما أصابه شيء من الوهن في حفظه وفي ذاكرته، كان يهرع لشيخه ليعالج نفسيته. ما كانوا يعالجون فقط الحفظ، بل كانوا يعالجون أيضا القلوب بإذن الله بالقرآن والسنة. فكان يقول لشيخه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. المعصية تصرف الإنسان، تصرف الإنسان عن طلب العلم، هذا معروف وإكسير مجرب، وغير واحد والله من شيوخنا حذرنا، قال إذا عصى أحدكم ربه صرف عن مجالس العلم وعن العلم. حتى إنه يأتي ويصلي ويقول أريد أن أجلس، لكن في شيء يدفعه، سبحان الله، في شيء يدفعه عن العلم وعن طلب العلم. إيش هو؟ راقب نفسك، عاتب نفسك، لعل فيما بينك وبين الله شيء يصد ويرد عن أن يقذف في روعك ويستقر في سويداء قلبك يقين وإيمان بربك أن من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد في سبيل الله. وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب له أجر المجاهد في سبيل الله. ونحن على شهر تتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتعظم فيه الدرجات، ويمن الله عز وجل ويجود على المسلمين على وجه الخصوص بمنه وعطاياه وجوده وبحر كرمه جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق أو طلق. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ضربت عنقه، أنتم ما عندكم إلا ضرب عنق؟ ضرب الرقاب إلا ضربت عنقه. نعم ضرب الرقاب وضربت عنقه، لكن بإيش؟ بنصوص شرعية وقواعد لدى العلماء والفقهاء وعلماء الأصول، والأصول أنا أفهم منه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول الفقه مرعية، ما هو بس كده كلام كلام كلام كافر كافر كافر كافر مثل أولئك التكفيريون الغلاة المتنطعون. يقول فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وذلك لردته، والحكم بردته لإنكاره آية من كتاب الله تبارك وتعالى ولتكذيبه بالقدر. سند هذا الأثر صحيح والأثر صحيح. اللهم فقهنا في عقيدتنا وفقهنا في إيماننا وفقهنا في ديننا وفقهنا في توحيدنا، كما نطلب ونسألك يا رب العالمين أن تفقهنا في الحلال والحرام.